علاج المصاب الشيء نعم علاج المصاب بالعين ياخذ من العين يحصل منها ويغسل اطرافه وجهه واطرافه يديه رجليه ويتمضمض كذلك الإزارة يعني داخل الإزارة داخل الإزارة اللي حول الطرف حول السرة ويجلس أيسر منه يصب على رأسه على بدنه من قفاه يبرى بإذن الله حتى جربنا حتى مجرد غسل يديه أو وجهه بإذن الله ينفع إذا غسل يديه وجهه وتمضمض كبه لسه على كبه على المرئي على المنظور يبرى بإذن الله هذا ورد الحديث نعم ورد الحديث إذا لم يعرف يعني إذا استغسلتم فاغسلوا نعم إذا لم يعرف الحاسد يعني يقرأ القراءة قراءة لا رؤيته ولا من عين أو همه يقرأ عليه يقرأ عليه من آيات الله ما تيسر وهو من أسباب الشفاء أيضا نعم ينقطع يعني إذا مات الحاسد ينقطع ما سمعت ما سمعت في هذا يعني علم عن المنظوم ما سمعت هذا يشاع عند الناس أو مش يشاع عند الناس وأما من جهة النصوص ما سمعت قراءة المعوذات تحميم العين من أسباب من أسباب العافية قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ووصل ثلاث مرات في صباحا ثلاث مرات في مساء من أسباب العافية من كل هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يخون قد يختلف الحسد ابتلاه المؤمن وكان والنظر كذلك ابتلاه المؤمن وكان.